إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الإسلام الذي نتشرف بالانتساب له هو دين الأدب، ولذلك قال عمر رضوان الله عليه: تأدبوا ثم تعلموا. وقال ابن المبارك: طلبت العلم فحصلت شيئا منه، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. فلا بد من أدب مع الله ومع عباد الله، لابد من أدب في العسر واليسر والمنشة والمكره، في الغضب والرضا، مع الأصدقاء ومع الخصوم لابد من تأدب. وصادق من قال: الأدب فضلوه على العلم، والأمر كذلك. وأنت إذا ما نظرت في أحوال الأفاضل لوجدت أدبا، أدبا دلت عليه نصوص الشريعة، لوجدت كيف أن أبا هريرة عندما رأى رجلا يمشي قدام آخر قال: لا تمشي قدامه، ولا تجلس قبله، ولا تستسب له، ولا تناديه باسمه. وكان قد علم أن الذي يمشي قدامه هو الوالد، هو أبوه، فقال له: لا تجلس قبله، ولا تمشي قدامه، ولا تناديه باسمه، ولا تستسب له. معاني إيمانية تعرف علي الأفاضل قبل أن يتكلم الخلق عن البروتوكول وعن الإتيكيت وعن الذوقيات وعن الإنسانيات. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتكلم قبل إخواته الكبار فقال: كبر كبر، أي ما يليق بك أن تتكلم بحضرة الكبار. تكلمت أم المؤمنين عائشة مع ابن عمها ورقة نوفل في بداية الوحي فقالت: أي عم، وذلك لكبر سنه، وإلا فهو ابن عمها. وعلى الرغم من ذلك خاطبته بوصف العمومة. وكان أبو بكر وعمر إذا رأي العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من على الرواحل إدلالا له. فهذا الدين هو دين الأدب، هكذا تعلم الأفاضل. قرأنا وطالعنا كيف أن نبي الله موسى صار قدام الفتاتين ابنتي شعيب، ما صارتا أمامه ينظر هو لهما. بروتوكول تكلم عليه البعض، وإتيكيت تتحدث عنه آخرون قدموه على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار البعض يراقص المرأة الأجنبية بزعم أن هذا هو الإتيكيت، هذا هو البروتوكول. هكذا صار البعض إذا ما أكل يأكل بشماله ويقطع بيمينه، ويتخوف وكل التخوف من أن يحدث خلاف ذلك، وإلا فينسب لعدم دراسة الإتيكيت. لابد وأن يأكل بشمالي على خلاف السنة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام كل بيمينه، سم الله وكل بيمينه، وكل مما يليه. أنت عندما تدول هنا وهنا وتنظر في نصوص الكتاب والسنة وتنظر في أحوال الأفاضل ستعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى قد كفانا أغنانا ما نحتاجه مع معاني الأدب الإسلامي لأن نستورد من هنا ومن هناك سنردد في هذا وغيره قول ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن بحاجة لإعادة صياغة، بحاجة لضبط الواقع من حولنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد تغيرت مفاهيم، والبعض صار يتعامل مع المعاني الإيمانية كما أن يتعامل بالبطح على الرأس، يتوارى خجلا. الوقت وقت غربة، وقت جهالة، ولابد من رد النفس والدنيا من حولنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن نعلم شمول معاني الأدب لشمول معاني الإسلام، وأن الإنسان لا يكون مؤدبا بحق وبصدق إلا إن التزم بكتاب الله وبسنة رسول الله. إن تخطى هذا المنهج الإيماني كان فيه من سوء الأدب أو من عدم الأدب بحسب تخطيه لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. نحن قوم ما نصدر إلا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله كفانا سبحانه وأغنانا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يلدا على الحوض. أنا لا أنخادع ببروتوكول زائر، أنا لا آكل بشمالي حتى وإن كان ذلك سيرضي الناس عني، سينسبوني به لمراعاة معاني الإتيكيت. بئس الإتيكيت الذي مصادم به ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. أنا لا أحيا حياة الهزيمة النفسية، عندي من ثناء على طاعة الله، عندي من الرسوخ في دين الله ما يجعلني أضع شرع ربي نصب عيني. هذا هو شأن المسلم في كل عصر ووقت، هنا وهنا، لا ينخدع بكلمات وافدة وبمصطلحات مستوردة، لا ينخدع بكثرة ولا بقلة. إن هي تخطت شرع ربها تبارك وتعالى لابد من عمل بدين الله وتعظيم لحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا، محتاجين لأدب شرعي، وإلا فقد انتكست مفاهيم، صار الأدب ينصب أصحابه لسوء الأدب، وصار عديم الأدب ينسب لأنه المؤدب. هكذا اختلطت مفاهيم، وإلا فانظر للدنيا من حولك ستجد المرأة لو امتنعت عن مصافحة الرجل الأجنبي، ستجد المرأة إن لم تدخل الرجل الأجنبي جارا أو صديقا للعائلة قد تنسب لعدم الأدب وأنها غير مؤدبة، كيف امتنعت عن مصافحة الرجال، كيف امتنعت عن إدخال ابن العم وابن الخال، وامتنعت عن إدخال أخو الزوج في غياب زوجها، قد ينسبونها إلى عدم الأدب. وأنت عندما ترجع لإسلامك ولدينك ستقول: هذه امرأة مؤدبة، تم خلقها عندها تعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى، عندنا موازين وضوابط شرعية نحتكم إليها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لم مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عندنا ميزان، عندنا مقياس، وعندنا ضابط نحتكم إليه على ضوئه يكون التمييز. إذا ما رأيت رجلا يطلق لحياته سأقول مؤدب أدبته شريعة، إذا ما حلق لحياته سأقول بحاجة لأن أراجع معاني الأدب حتى وإن نسبه الناس لمراعاة معاني البروتوكول ونسبوه لزوجيات والإنسانيات ما ننخدعه بزخرف وببريق وبكلمات معسولة من هنا ومن هناك، ليس هذا هو الأدب الشرعي. فلما قال صادق المصدوق أطلق اللحى أحف شوارب خالف المجهوز، كان هذا هو الأدب. المرأة إذا ما تبردت سننسبها لعدم الأدب أو لقلته، وإلا فالصادق المصدوق هو الذي أمر وخال لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء يوم القيامة. قيل فكيف تصنع النساء بذيولهم؟ قال يلخينه شبرا. قيل إذا تنكشف سوقهن؟ قال يلخينه ذراعا لا يزدن عليه. أمر رب العزة جل وعلا وهو الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وقال يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فكان هذا هو الأدب الشرعي الذي يحتكم إليه، وعلى ضوءه سنميز بين الغث والسمين، سنقول هذا مؤدب وهذا قليل الأدب أو عديم الأدب. عندكم ضوابط شرعية والمصطلحات الوافدة والمستوردة والكلمات التي صار الخلق يحتكمون إليها بحاجة لإعادة صياغة، وفق ما ندين به كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وإلا فقد صار الناس يتمايزون بعيدا عن شرع الله بعيدا عن إسلامهم ودينهم، يصفون هذا بالأدب وهذا بسوء الأدب. ما هو ضابطهم أو رابطهم في ذلك؟ سيظل الخلق يتمايزون على مثل هذا النحو بعيدا عن شرع ربهم تبارك وتعالى. هذا يحتكم الاشتراكية، والثاني للديمقراطية، والعاشر لأدب زائف استورد أو أخذوه من هنا ومن هناك، محتاجين للرجوع لمنهج الأنبياء والمرسلين حتى يصطلح كل فريق على حقه، محتاجين لبصيرة. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كان الاستفهام وكان الاشتباه، والله أعلم حيث يجعل رسالته. اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، وهؤلاء هم أتم الخلق أدبا. هذا اصطفاء، هذا اشتباه. فهل ضبطنا الأقوال والأبعاد والحركات والسكنات بهذا المنهج الإيماني الذي أمرنا بمتابعته؟ كان الواجب علينا أن نحل شرع ربنا محله اللائق به. على ضوء ذلك سيكون التمييز وسيكون التقديم والتأخير. من الذي نختار حاكما لنا؟ لابد وأن يكون مؤدبا، تأدب بالآداب الشرعية، رجع لكتاب ربه. ولذلك لما تنظر في الضوابط ستجد الكثير والكثير. لابد وأن يكون مسلما، وإلا فالكافر الفاجر لا يصلح ولا هو بمعاني الآداب بانتساب، لا يقترب من معاني الأدب. إذا كفر بخالق الأرض والسماوات لابد وأن يكون عدلا ملما بالأحكام الشرعية، وإلا فهو سيفصل في البلاد والعباد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلاف موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. هذا الرجل الذي نقبله زوجا لابناتنا لابد من مراعاة معاني الأدب فيه، وإلا فالنكاح رق كما تقول أم المؤمنين، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته، ومن زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها. محتاجين لأدب شرعي. ولذلك تكلم العلماء على أدب الضيافة، أدب الطعام، أدب الشراب، الأدب مع الأصدقاء، بل الأدب مع الحيوان. تكلموا على ذلك كله، وقبل ذلك وبعد ذلك لابد من أدب مع الله ومع دين الله، لابد من أدب مع أنبياء الله ورسله، لابد من أدب شرعي الشرعي مع صالحين من عباد الله في ذلك كله. وردت نصوص الشريعة، ولكن الوقت وقت غربة، وقت غربة وجهالة انصرفت فيه المفاهيم عن شرع ربها تبارك وتعالى، وضاقت الصدور عن إذعان وعن انكهاك لأمر الله جل وعلا. نزلت الآيات البينات تربي الأفاضل وتربي الأمة في شخصهم الكريم، تقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله وأنت أنت، تتأدب مع الكبير، مع رئيس الورشة، مع الوزير ومع الحاكم، بل يعلق لك المشنقة إن أنت تعديت وتخطيت. كيف تتعدى وتتخطى على ذاته؟ بل الأب قد يضرب أولاده وينسبهم لسوء الأدب لكونهم تخطوا رعية، يقول أنا الذي أربيهم، أنا الذي أنفق عليهم. وكذلك الزوج مع زوجه، وقد يحدث القتل، وقد تحدث الضرب وشتائم وغير ذلك، كل ذلك لصور نراها فيها التخطي، فيها التعدي، ولأن ذواتنا ما تحتمل مخالفة. هكذا ننظر لأنفسنا، لكون أنا الوالد وأنا الزوج وأنا الحاكم، وشيء بشيء يذكر، ولله المثل الأعلى. كيف لو تخطينا أمر ربنا؟ هل ننسب لآداب؟ كيف لو تعدينا واجب العبودية؟ كيف لو خالفنا منهج الأنبياء والمرسلين؟ لو خالفنا سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أننسب لأدب؟ نحن بحاجة لإعادة التذكرة أو لإعادة الصياغة حتى نقيم حياتنا الخاصة والعامة وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فأي أدب هذا أن نصرف العبادة لغير الله؟ يخلق هو ويعبد غيره، يرزق هو ويشكر سواه. أن تصرف العبادة للسيد البدوي مثلا، أو لأبي العباس المرسي، أو لنحو، هل هؤلاء تأدبوا؟ هؤلاء بحاجة لإعادة نظر، بحاجة لأن يتأدبوا مع ربهم تبارك وتعالى، وإلا فهؤلاء إلى سوء الأدب أقرب. بل لو قلنا لم يتأدبوا، عدم أدب يعيشون به، حتى وإن كانوا يحسنون اللفظ، يحسنون التعبير مع الخلق، كلهم تماثة خلق وسماحة إسلام كما يعبر البعض، لو ضبطنا واقعهم والأمور كل الأمور على ما عند ربك، لقلنا هؤلاء لم يتأدبوا بعد، هؤلاء عندهم من عدم الأدب ما خلفوا به شرع ربهم تبارك وتعالى. الحكم لله، يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه. هذا الذي تنطع نصب من نفسه ندا وإلها مع الله يشرع للبشر من دون الله تبارك وتعالى، هذا إنسان لم يذق طعم الأدب، لم يشتم رائحته، بحاجة لإعادة نظر، بحاجة لأن يتأدب، أن يقال له تأدب وارجع لشرع ربك تبارك وتعالى. أنت العبد المخلوق، أنت العبد المربوب، لا تنصب من نفسك ندا وإلها مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا الذي تحول لسانه وعوج فنادى بديمقراطية أو نادى باشتراكية، لماذا غير وبدل حتى وإن انتسب للإسلام والدين؟ سنقول له تأدب، تأدب مع الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شرائح عندما تنظر إليها وتستعرضها تهجد الدنيا وكأنها غطى عليها سوء الأدب، أو تقول عدم الأدب لا تخطئ أبدا، حتى وإن استوردوا من البروتوكول ومن الإتيكيت ما صاروا يتشرفون بالانتساب له، إلا أنهم في واقع الأمر وحقيقته عارين من معاني الأدب الحقيقي. نوع من التزيير، نوع من التلبية. التلبيس ومن التجهيز إن خدعنا به وخدعنا به الآخرين، وإن اغترارا بالله حمق. هل هذا الذي يجلس ويسمع النداء ينادى عليه 5 مرات الحي على الصلاة، حي على الفلاح، خالق الخلق ومالك الملك، إليه المرجع والمآب، يناديك للصلاة وأنت قابع في بيته لا تحرك ساكنة؟ هذا إن سمى منسوب لعدم الأدب. وإلا فتخيل ولله المثل الأعلى، لو نادى الكبير على صغير، لو نادى الأب على أولاده، الزوجة على زوجته، الحاكم على المحكومين، فجلسوا مكانهم لم يعينه تماما ولا انتباه، هل سينسبهم لأدب؟ سيعلق لكم المشنقة. هذا وواقع الأمر وحقيقته، محتاجين وأشياء بسيطة لو الإنسان عرضها حتى على العقل، حتى وإن كان عاليا من الشرع، لا يمكن أن يقبل حالة. نداء ينادى علينا 5، حي على الصلاة، حي على الفلاح، والإنسان في أحسن أحواله لو قام يقوم مترسلا متكاسلا متشاغلا. أين الأدب مع الله تبارك وتعالى؟ أين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان الخيران أيه لك، أبو بكر وعمر رفع صوتهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: يا رسول الله أمر القعقاع. وقال عمر: بل يا رسول الله أمر الأقرع. مجرد رفع صوت من الأفاضل بحضرته صلوات الله وسلامه عليه كان سببا من أسباب الهلكة. كان الخيران أيه لك، رفع صوتهما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بشانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ونزل قوله سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أخذوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الوفد، ينادونه من وراء الحجرات، وكان قائلا مع بعض نسائه يقولون: يا رسول الله، ورفعوا الأصوات على مثل هذا النحو. فنزلت السورة برعاية مكارم الأخلاق ورعاية حدود الأدب. كان لابد من تأدب مع رسول الله. واليوم عندما تنظر لنفسك والأمة من حولك، كيف قدمنا رأي الطبيب العالمي والاقتصاد والخبير الاقتصادي، وقدمنا زبالات الأذهان على سنة نبينا، بل صار البعض يستخف بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ينسبه إلى أنه أشياء، وكأن الدنيا قد تغيرت وتقدمت وتحضرت، ما يليق بنا ونحن نحيا حياة القرن 21 أن نهبة أو أن نلتفت لتقصير ثوب أو لإطلاق لحية أو لحجاب أو لنقاب أو لغير ذلك، بل بعض صرف عن دينه بالكلية واصفا إياب الرجعية والتخلف وعهود الظلام، ونسب من انتسب لسنة على أنه ظلامي، بل البعض قد يقول السنيين على جهة الانتقاص والاستخفاف وعلى جهة الاستهزاء. وهذا وذاك لحاجة لأن نراجع أدبا، وإلا فهؤلاء لم يتأدبوا مع شرع ربهم، لم يتأدبوا مع نبيهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. العملة الزائفة لا ترد عن الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإلا فما أيسر الادعاء، ادعى المنافقون الإصلاح في الأرض ونسبتهم الآيات البينات إلى إفساد حقيقي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقال سبحانه عن الرهط من قوم صالح: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكلهم يزعم لنفسه صلاحا وإصلاحا، والأمور كل الأمور على ما عند ربك. واليوم أيسر أن ننسب أنفسنا والخلق من حولنا لآداب ولبروتوكول وإتيكيت وذوقيات وإنسانيات، والأمر ليس كذلك. لا بد من تعامل مع الله، لا بد من إحكام للأقوال وللأفعال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما قيمة أن تكسب الدنيا وتكسب مدحاتها وتخسر نفسك؟ ما قيمة ذلك أن تخش وأن تدلس على نفسك؟ كل امرئ بما كسب رهين. سر العلانية الغضب والرضا لابد فيه من احتكام لشرع الله. على هذا بايع أصحابة نبيهم، قال عبادة رضوان الله عليه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم لما دانت الدنيا بدين ربها، لما أسلم الأفاضل وجوههم لله، لما تحلوا بمعاني الأدب الحقيقي دانت لهم الدنيا، سألوها شرقا وغربا، كان عندهم من الأدب مع ربهم ومع دين الله ما نصرهم به سبحانه نصرا عزيزا مؤزرا. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو الطريق، لابد من السير فيه بلا تغيير وبلا تبديل، بلا وجهان، بلا تلبيس وبلا تبليس، وإلا فالأملة الزائفة لا تروج على الله يقال لأهلها: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لابد من ضبط البلاد والعباد والأقوال والأفعال بكتاب الله وبسنة رسول الله، حتى يصطلح كل فريق على حقه، وحتى يسهل التمييز بين الغث والسمين، بين ما نقبل وبين ما نرفض، بين ما سندين به وبين ما سنرفضه ونرفضه ونرد على صاحبه كائنا من كان. وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط، وشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. على الحق نور، والحق ما دلت عليه نصوص الشريعة أكملها سبحانه لخلقه ولعباده. ما أحوجنا لاختراع ولا لابتداع، ما أحوجنا لكي نخترع إتيكيت أو نحو ذلك. العرف مقبول إذا لم يصطدم بشرع الله تبارك وتعالى، أما إذا ما خالف كان مردودا على أهله وعلى أصحابه. لابد من عودة صادقة، وإلا فالوقت وقت غربة، وقت جهالة شاعت فيه المفاهيم المستوردة والمصطلحات المغلوطة، وخطرها أشد نكاية في القلوب وفي الأرواح من لدغات الحياة، من لدغات العقارب. الرجل قد يزوج ابنته من رجل دمث الغلو معسول الكلام وحي، وهو أشد نكاية من الحية، ما يصلح وما يؤتمن على ابنتنا. فكيف نأتمن الخونة والكفرة الفجرة على أمر أماتنا محتاجين لنظرات شرعية على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، محتاجين للعودة بكتاب الله وإلا ولسنة رسول الله، وإلا فمن أمارات وعلامات الساعة أن يخون الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة وهو سفيه يتكلم في أمر العامة. محتاجين لعودة لمعاني الرشاد الحقيقي، ولا يمكن أن تتحقق إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فقل آمنت بالله ثم استقم. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويضل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، المسلم هو المؤدب الحقيقي. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، كان أعظم الخلق أدبا مع الله ومع عباد الله. فاقرأوا هديه وتعلموا سنته في تعامل مع الأزواج ومع الأولاد، في السياسة والاقتصاد والاجتماع، في الزواج وفي الطلاق، في النوم واليقظة، في الحرب والسلم، في المسجد والسوق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تعلموا ذلك لكي تكونوا مؤدبين بحق وبصدق، ولكي تعرفوا على الموازين والضوابط الشرعية. يسهل عليكم بعد ذلك أن تزنوا الدنيا بأسرها، شرقها وغربها، حكامها ومحكمها. هذا هو الضابط والميزان. انظروا لدقائق حياته، كان في مهنة أهله يقصف نعلة، يرقع ثوبة، يحلب شاته. تقول أم المؤمنين فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا هو تمام الأمر وكماله. هل أنت كذلك؟ لا تنخدع، لأنك تصبح ممن يطيع امرأته وممن تستذله امرأته إذا ما صنعت لها معروف. محتاجين لضوابط شرعية لضوء يسابق أهله صلوات الله وسلامه عليه، تسبق مرة ويسبقها أخرى. وليس هذا خدشا في معاني الرجولة، فالرجولة غير الرجولة، لابد من ضبطها بشرع الله تبارك وتعالى. من انتقم لنفسه قط صلوات الله وسلامه عليه، وما كان انتقامه إلا إذا انتهكت محارم الله. ما مست يده امرأة ولا خادما ولا دابة إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله لم يكن لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. هذا هو شأنه، هذا هو شأنه وحال اجتماع القول، أن الأدب بين جنبين وبين ناحيتين، إفراط وتفريط، غلو وجفو، إسراف وتقصير. نادى وقال للخلق اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دينه هو الإسلام، فمن حاد عن دين الله نسبناه لعدم الأدب. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن الذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار يهود ونصارى. محتاجين لمراجعة معاني الأدب مرة ثانية. شيوعيون خالفوا الفطرة والعقل والكتب المنزلة والرسل المرسلة، محتاجين لإعادة معاني الصياغة، أن يتأدبوا مع ربهم، وإلا فعدم الأدب عندهم واضح وصريح. محتاجين لإعادة معاني الصياغة. هذا الذي يشرع ما الله حتى وإن انتسب لدين الله أطلقوا عليه وصف المشرع، كيف سولت له نفسه أن يتخطى هدي سيد الأنبياء والمرسلين والأئمة من قبل؟ لم يسمحوا لأنفسهم ولا للخلق من حولهم بمثل هذا التخطي ولا بقريب منه. يتكلم الإمام الشافعي في مسألة فيعترض أحد إخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتأخذ به؟ قال على عيني والرأس، كيف لا أخذ به؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني مرتديا زنارة؟ يسأل إمام مالك رحمة الله عليه يا إمام من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال يا إمام إني أريد أن أحرم من أبعد منه. يقول له لا تفعل. يقول الرجل ولما؟ يقول له الإمام أخاف عليك الفتنة. يقول الرجل وأي فتنة في ازدياد الخير؟ يقول له الإمام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكيف بمن تخطى كل مسائل الشريعة؟ كيف بمن ابتدع للخلق ديمقراطية واشتراكية وغير ذلك من النحل الكفرية بحاجة لإعادة صيانة، أن يتأدب مع الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينهج منهج الأنبياء والمرسلين. هؤلاء هم سادة الأدب، هؤلاء هم الأسوة والقدوة في معاني الأدب دقها وجلها. نبي الله إبراهيم يناظر والده، يناظر النمرود، يناظر القوم، ما غير ولا بدل، صادر عن قول واحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما غير ولا بدل، ولا ترك دينه وراءه ظهرية. شنوة الحاله مقدوة إبراهيم كان في طاعة الله واستقام على دين الله، سيترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل نزولا على أمر الله، كلهم طلبوا إشارة ورهين أمن، هكذا كان شأنهم، سيؤمر بذبح ولده الوحيد إسماعيل فينفذ الأمر. ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق، هذا هو شأنهم، دعوة وتعبيد للدنيا بدين الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، ولم يكن من المشركين. لما تطالع أحوال الأنبياء والمرسلين ستجد معاني الأدب الحقيقي مع الله ومع دين الله تبارك وتعالى، ما نحتاج معها لاستيراد من هنا ومن هناك، لأن نغير ونبدل بزعم تطور الدنيا وتحضرها عبارات أخطر على النفس من لدغة الحية ومن لدغة العقرب، لابد وأن نحذرها على أنفسنا ونحذر الدنيا منها. وانظروا في شأن الأفاضل وأدبهم، في شأن صاحب ياسين، في شأن مؤمن آل فرعون، في شأن أصحاب الكهف، انظروا في أحوال الرجال والنساء. الخمساء ترزق بأولادها الأربعة يوم القادسية، فما زادت على قبلها. الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، هذا من شرعي. وإلا فالبعض وقت المصيبة قد يخرج من بروده، قد يخرج من جلده، قد ينسى إسلامه، يلطم خده ويشق جيبه ويدعو بدعوى الجاهلية. ولكن الناس لما تأدبوا بأدب الشريعة كان هذا هو شأنهم في عسرهم ويسرهم. هل هناك استكراه أشد من هذا الاستكراه؟ لو لحق الرجال لربما ترخصوا، ولكن الغلمان أصحاب الكهف قالوا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. التزام بطاعة الله، صدق في الأدب مع الله ومع دين الله تبارك وتعالى. انظروا في أحوال الأفاضل، أدبتهم الشريعة فتأدبوا وأدبوا الدنيا بدين الله، أدبوا ملك كسرى وقيصر، أدبوا الخلق فكانوا سادة وقادة، هؤلاء هم الأسوة والقدوة. وإلا فقد حكى لنا القرآن صور أقوام ضلوا وأضلوا كثيرا لم يشتموا رائحة الأدب، كالنمروز وكالفرعون الذي تطاول على ربه وقال أنا ربكم الأعلى، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من تحتي. ذكر لنا سبحانه قصة صاحب الجنتين الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سورة رجل لم يتأدب مع الله تبارك، لم يشتم رائحة الأدب، موازيننا وضوابطنا شرعية. ذكر لنا سبحانه قصة الطاغية وقصة عبد الله الغلام في سورة الفروج، والطاغية هذا الذي دعا الربوبية والألوهية. تقول رجل غير مؤدب، رجل عديم الأدب، لا رجل لا أدب عنده، لا بأس بذلك، وسبب إطلاقنا لأنه صرف العبودية لغير الله، ادعى الربوبية والألوهية مع الله، ضوابطنا شرعية. حتى وإن أحسن إلى قومه، حتى وإن عاش معهم بدماثة خلق وبلسان معسول، كل ذلك لا نغتر به ولا ننخادع به، ضوابطنا شرعية. وكان عبد الله الغلام مؤدبا مع الله تبارك وتعالى. يسأل الأعمى أن يرد عليه بصره فقل إن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك فرد عليك بصرك. آدم مع الله تبارك وتعالى يأخذ الحجر ويرمي به الدابة ولا ينسى أن يقول بسم الله فتقع الدابة صريعة. كان هذا هو شأنه يمتدحه معلمه وأستاذه ويقول له أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تخبر عني. كان مؤدبا. وإلا فالبعض منا يسمع كلمة طيبة ينقلب على عقبه القهقرة ينسى إسلامه ينسى تدينه تعتبره المشكلة أو المشاجرة. يقول للخلق أتظنونني ملتزمة أتظنونني شيخة فيعود إلى معاني سوء الأدب مرة ثانية محتاجين لطاعة لإقامة واجب الأمور مدية. لم ينقلب الغلام على عقبه القهقرة في كل مرة يأخذونه لقتله. لم يطم خدا لم يشق جيبا لم يتسخط قضاء الله كحالة بعض النسوة والرجال كذلك يطمون خدهم عند المصيبة أو الواحد منهم يطغى إذا ما امتلك القرش اليتيم. كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. والغلام لم يكن كذلك في كل مرة قل اللهم اكفنيهم بما شئت. قلوب معلقة بالله اطلع ربنا عليها وجد منها معاني الأدب كان منها الاستفاد وكان الاشتباه. والله أعلم حيث يجعل رسالته. والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس خلق تأدبوا مع الله. فكانت معاني الإكرام سيجدونه زمن عمر بعد مئات السنين يده على صدره كلما أزاح اليد انبثق الدم من جرح على صغر سنه. كان موضعا للإكرام كان موضعا للإكرام. هذا شأن من تأدب مع الله يكرمه سبحانه في حياته وبعد مماته. فمحتاجين محتاجين لأن نقف عند حدود الأدب لا نتخطى ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. هذا هو سبيل النجاة هذا هو سبيل الأدب الحقيقي. وخلاف ذلك ينسب صاحبه لعدم الأدب ولسوءه ولقلته. توابطنا شرعية في العسر واليسر والمنشة والمكره وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خطاب شرعي توجه الجماعة بالسمع والطاعة لأوامر ربهم وبالسمع والطاعة لأوامر نبيهم حتى وإن كان غير موجود في كتاب الله. وأدرجت الآيات طاعة أولي الأمر جعلت طاعتهم مدرجة تحت طاعة الله وتحت طاعة رسول الله. فإن حدث النزاع وكان الخلاف فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا